وردنا من سعيد شبيت أو شبيت المحمد من الخبر يقول: رأيت في منامي أني قد خطبت امرأة وانعقد الزواج وحصل الجماع، ورأيت في المنام أني اغتسلت وتطهرت وصليت سنة الوضوء، وأريد أن أسأل عما يلي: أولا، هل يلزمني خطبة هذه المرأة حيث أنها لم تتزوج؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يلزمك أن تخطب هذه المرأة، ولعل أسباب رؤياك هذه أنك تفكر فيها، وعلى كل حال لا يجب عليك أن تخطبها، إن شئت فخطبها وإن شئت فلا. نعم. أيضا يقول: هل يلزمني الغسل غسل هذه الجنابة وأنا قد اغتسلت في المنام؟ إذا كانت هذه الجنابة رأيت الماء بعد استيقاظك وجب عليك أن تغتسل، وإن لم تره لم يجب عليك الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة: ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. نعم. فإذا لم تر الماء لم يجب عليك غسل، وإن رأيت الماء وجب عليك الغسل، واغتسالك في المنام ليس بشيء. نعم. كما أنك لو رأيت المنية ولم ترى حلما فإنه يجب عليك أن تغتسل. إذا استيقظت ورأيت الماء المني وجب عليك الاغتسال وأن تذكر احتلاما. نعم. نعم. سؤاله الأخير يقول: هل يلزمني قضاء سنة الوضوء التي رأيت في منامي أني صليتها بعد أن اغتسلت وتوضأت؟ لا، ما يلزمك، ما يلزمك، وانت هذاك صليتها. نعم. هذه رسالة من عسران حامد الحليوي من حوطة بني تميم وادي برك السعودية، يقول: أنا مصري أعمل بالمملكة، ومن تاريخ دخولي إلى المملكة لم أرجع إلى أهلي 15 شهرا، وأنا متزوج، وسمعت من بعض الناس بأن من غاب عن زوجته عام كامل يكون واجب عليه التحلل قبل أن يجتمع وزوجته، ولا أدري كيف هذا التحلل، وهل لو لم أفعل يكون حرام؟ أرجو من فضلتكم الإفاضة في الإجابة، ويكون لكم عنا جزيل الثواب، والله يوفقكم ويرعاكم. التحلل يعني يقصد أن يطلب منها أن تحله عن تأخره هذه المدة، فنقول: إذا غاب الإنسان عن زوجته وهي راضية بهذه الغيبة فإنه لا حرج عليه في ذلك إطلاقا. نعم. وأما إذا لم تكن راضية فإن أهل العلم حددوا ذلك بنصف سنة، ولكن فبعد نصف السنة يجب عليه الرجوع، إلا إذا كان غائبا لضرورة كطلب معيشة يحتاجها فهذا لا حرج عليه. نعم. ولكن يجب عليه أن يكون على صلة دائمة مع أهله بالكتابة إليهم أو مكالمتهم بالهاتف أو ما أشبه ذلك، لئلا تنقطع الصلة بينهما. نعم. هذه عن البنك العقاري، حقيقة أن يرد أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، وهذه الرسالة وردتنا من القصيم من صاحب إبراهيم، يقول: استقرضت من البنك العقاري وعمرت لي مسكنا، ورأيت أن أستقرض باسم ولدي لكي يكون عندنا أكثر من منزل لنستفيد من أجاره، علما أن هذه المساكن ستكون لابني من بعدي، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ أفيدوني وفقكم الله. الحقيقة نرجو بسط الحديث عن عارية الاسم أو الوكالة وهي غير صحيحة. نحن يؤسفنا كثيرا أن يقع المسلمون في هذا التكالب العظيم على جمع الدنيا وهم يقرؤون قول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإن هذه القضية العامة الكلية تدل بمنطوقها على حصول الفلاح لمن وقاه الله شح نفسه، وتدل بمفهومها على حصول الخسارة لمن لم يوق شح نفسه، وهذا هو الواقع. نعم. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. تعس يعني هلك وخسر. فهؤلاء الذين عبدوا الدنيا وأرادوا أن يحصلوا عليها بكل طريق، سواء أكانت هذه الطريق كذبا وخداعا أم صدقا وبيانا، أي أنهم لا يبالون، المهم أن يقع المال في أيديهم. هؤلاء والله خسروا الدنيا والآخرة، لأنهم لا يمكن أن يخلدوا للمال ولا أن يخلد المال لهم، ولا يدرون متى ينتقلون عنه، فربما يصبحون ولا يمسون، أو يمسون ولا يصبحون، فيكون عليهم الغرم في جمع هذا المال، ولمن بعدهم الغن، عليهم العار، ولغيرهم الثمار. والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في معاملته، ويتعامل بالصدق والبيان. ومثل هذه المعاملة التي ذكرها السائل جمعت بين أمرين: الكذب والخداع للمسؤولين. أما الكذب فإنه جعلها باسم ولده وهي له، وهذا كذب، فإن الذي له ليس لولده وما يدريه، فلعل ولده يموت قبله ويكون ماله لأبعد الناس من عصباته. ثم على فرض أن يموت الأب قبله، فقد يكون هناك أسباب تمنع ميراث الولد، كما لو ارتد والعياذ بالله. والردة وإن كانت أمرا عظيما، لكنها مع الأسف في الوقت الحاضر صارت كثيرة والناس لا يشعرون بها. فإن من أقسام الردة ترك الصلاة، فإن من ترك الصلاة فهو كافر، كافر كفرا مخرجا عن الملة. لو مات أحد من ورثته وهو تارك للصلاة، فإن هذا التارك لا يرث منه من ماله شيئا، ولا يحل له منه درهم واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة الثابت في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فما يدريه، لعل هذا الولد الذي يبقى بعده لا يرثه، إما لارتداده بترك الصلاة أو غيرها. حتى الاستهزاء بالدين أيضا من أسباب الردة، الذين يستهزئون بالدين بأصله أو شيء من فروعه الثابتة هم مرتدون كافرون. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أو ربما لا يرث منه لغير هذا السبب، كما لو قتله الولد خطأ، مثل أن يكون معه في السيارة والولد هو الذي يسوق، هو الذي يقود السيارة، ثم يحصل حادث بسبب الولد، بسبب تفريطه أو تعديه، فيموت الوالد. فهنا لا يرث الولد من والده شيئا على المشهور من مذهب الحنابلة، وإن كان القول الراجح أنه يرث من أبيه ما عدا الدية، يرث من أبيه من مال أبيه ما عدا الدية التي سوف يسلمها لبقية الورثة. المهم أن قوله أي السائل إن هذا البيت سيعود إلى ابني من بعدي أمر ليس بلازم، فقد لا يعود إلى ابنه من بعده للأسباب التي أشرنا إليها. هذا أحد المحذورين في هذه المعاملة، حيث قدم الطلب باسم ولده وهو له، وهو الكذب. وينطبق أيضا على الزوجة والأخ، ينطبق على كل أحد. المحذور الثاني الخداع بالدولة التي ترعى مصالح الشعب. والحقيقة إني أسأل الله تعالى أن يعين الدولة والمسؤولين فيها على خداع بعض الناس وكذبهم وافترائهم، وما أكثر ما نسأل عن مثل هذه الأمور في البنك العقاري وكذلك في بنك التسليف في الزراعة وغيرها. نعم. يحصل من هذا شيء كثير، ويبررون هذه المحرمات بأعذار تافهة ليست إلا كما قال إبليس عن نفسه: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم. أعذار لا توجب ما فعلوا، لأنه كذب وخداع. فخداع الدولة وتلبيس الأمر عليها ووضع الصورة أمامها على خلاف ما هي عليه، هذا من الأمر المحرم. فهذان محذوران، الكذب والخداع، وهما خلقان من أخلاق المنافقين، كما جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز له أن يعمل مثل هذا العمل، لا مع ولده ولا مع رجل أجنبي، كما نسمع أن بعض الناس الذي استفاد من البنك العقاري يشتري أرضا لنفسه ثم يذهب إلى شخص ويستعير منه اسمه بعوض أو بغير عوض، ثم يكتب الأرض باسمه كذبا وبهتانا، ثم يذهب إلى البنك فيقدم الصك إليه باسم هذا الرجل الذي استعير اسمه كذبا وبهتانا. وطبعا أصحاب البنك لا يعلمون الغيب، يمشون على ما قدم لهم، فيحصل بذلك من الضرر والمفاسد ما هو معلوم. والذي ننصح به إخواننا المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في معاملاتهم، وأن يكونوا دارجين فيها على ما رسمه الله تبارك وتعالى لهم في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك هو الخير والصلاح. نعم. وكما أن الله سبحانه وتعالى مشرع للعبادات، فلا يتقرب أحد إلى الله إلا بما شرعه الله، ولا يقبل الله أحدا من ولا يقبل الله من أحد عبادة سوى ما شرعه. نعم. فكذلك أيضا يجب عليهم أن يتمشوا في معاملاتهم على ما رسمه الله لهم، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمصالحهم وأعلم بما يصلح مجتمعهم وأحكم فيما شرعه. فالله تعالى لا يشرع لعباده منعا أو إيجابا إلا ما فيه مصلحتهم، لأنه غني عنهم آمنوا أم كفروا، ولكن من أجل مصالحهم يشرع لهم الأحكام في العبادات والمعاملات، ويحثهم ويرغبهم في تقواه سبحانه وتعالى في هذه الأمور. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فتجد أن الله سبحانه وتعالى إذا شرع لعباده طريقا في المعاملات تجده يأمرهم بتقواه. نعم. سواء كان ذلك في الأموال أم في الحقوق. واقرأ قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلى آخره. نعم. نعم. أنه لا يجوز للإنسان أن يقترض باسم مستعار لابنه أو زوجته وهو يريد أن يبني له شخصيا. نعم. لكن نخشى أن يكون هناك لبس على بعض المستمعين، فلو مثلا اقترض باسم ابنه أو زوجته وهو نائب عنهم والملك لنفس الزوجة أو لنفس الابن، فهذا لا بأس به. نعم. إذا كان نظام الصندوق يسمح به. نعم. فلا بأس أن يهدي الأرض إلى ابنه يهبه إياها. نعم. هبة صحيحة، ويطلب من البنك اسمه باسم الابن. باسم الابن، لكن لا بد أن يكون على وجه صحيح. نعم. لا تحيلا، لأنه لا مانع من ذلك. نعم. ولا بد أيضا أن تراعى شروط الصندوق، هل إنهم يسمحون للولد أن يأخذ قرضا وهو عند أبيه ساكن معه أو لا يسمحون؟ نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة